يا أيها Hola. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل لا تمن بل عجبوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح عبد الوهاب العليمي المخرج الشهير بمحافظة كفر الشيخ الرياض، تليفون 350 الرياض. إذا أردتم زينة حفلاتكم فاطلبوا دائما هندسة الفراشة والإنارة بمخازن المعلم عبد الوهاب العراقي واولاده، الحامول تليفون 392 الحامول.